خلاصة مفاهيم أهل السنة. الركن الثالث من أركان الإيمان: الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على رسله هو الركن الثالث من أركان الإيمان، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان حين سأله جبريل عليه السلام عنه فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. فبين صلى الله عليه وسلم أن للإيمان أركانا ستة، وأن الإيمان بالكتب المنزلة هو الركن الثالث منها. خلاصة مفاهيم أهل السنة: